بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا وحبيبنا المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلوا على طه الحبيب وسلموا، تحيا القلوب وتستنير عقول، فعليك من ربي أتم صلاته وسلامه منا إليك جليل. إني وربي بالحبيب متيم والقلب هيمان به مشغول، سبحان من أهدى إلينا حبه ولذاك فضل قد علمت جليل. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، وكل عام وحضراتكم جميعا بخير. ونرفع أكف الضراعة إلى المولى عز وجل في هذه اللحظات الطيبة من هذه الأيام المباركة، أن يزيح عن أمتنا العربية والإسلامية والمصرية كل همومها وأحزانها، وأن يأخذ بيد أبنائها من رؤساء ومرؤوسين إلى ما فيه رفعتها وعزتها وكرامتها، لتبث في العالم نور الإيمان ولتنشر في الدنيا السلام والأمن والأمان. نحييكم أحبتنا الكرام هذه المرة من محافظة تتميز بشمسها الدافئة وهوائها النقي ومناخها المعتدل طوال العام، من وادي المرمر كما أطلق عليها قدماء المصريين، من حاضرة شمال الصعيد، من محافظة بني سويف. نحييكم، وبالتحديد من ساحة المسجد الكبير بمدينة بني سويف الجديدة شرق النيل. يسعدنا أن ننقل لكم على الهواء مباشرة على القناة الأولى والفضائية المصرية وقناة النيل الثقافية شعائر صلاة الجمعة الرابعة في شهر شعبان المكرم من عام 1433 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. هذا الشهر الكريم الذي تسلم فيه الأعمال إلى الله عز وجل، يرفع فيه الحساب السنوي الختامي للعباد، ولذلك كان رسولنا صلى الله عليه وسلم يحرص على أن يرفع عمله إلى ربه وهو صائم، ليكون ذلك أقرب إلى القبول من الله عز وجل. وهذا المسجد الذي نفتتحه اليوم هو أحد المساجد التي أراد الله أن يذكر، أن تفتتح في هذه الأيام وأن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، يدخلون بيوت الله عز وجل ليكونوا ضيوفا على ربهم عز وجل، وحق على المزور أن يكرم زائره. تتعلق قلوبهم بالمساجد حتى تشفع لهم يوم القيامة، فيكونون في ظل عرش الله عز وجل يوم لا ظل إلا ظله. أيها الأحبة الكرام، ويحضر معنا صلاة الجمعة وافتتاح هذا المسجد الكبير في محافظة بني سويف الجديدة اليوم السيد المستشار ماهر بيبرس محافظ بني سويف، وفضيلة العالم الجليل الأستاذ الدكتور علي جمعة مفتي جمهورية مصر العربية، والسيد اللواء رضا عوض، وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة. ونبدأ اللقاء بآيات كريمات من الذكر الحكيم يتلوها علينا اليوم فضيلة القارئ الشيخ طه النعماني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماوات وما في

حي على الفلاح، حي على الفلاح، لا إله إلا الله، حقا الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، درجة العالية الرفيعة، وبعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رضينا بك اللهم ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. وهكذا أيها الأحبة الكرام، قام الإخوة المصلون هنا في ساحة المسجد الكبير بمدينة بني سويف يؤدون ركعتي السنة. يتقدمهم السيد المستشار ماهر بيبرس محافظ بن سويف، وفضيلة العلامة الجليل الأستاذ الدكتور علي جمعة مفتي جمهورية مصر العربية. في هذا المسجد الكبير الذي نفتتحه اليوم، هذا المسجد الذي أنشأته جمعية الرضا الخيرية بتمويل يزيد عن 12 مليون جنيه، ويضم إلى جانب المسجد مصلى للسيدات ودار مناسبات ومستوصف خيري ومكتبة وتحفيظ للقرآن الكريم وأنشطة مختلفة لخدمة المصلين والمترددين على المسجد في مدينة بن سويف الجديدة. وهذا المجمع الإسلامي بدأ العمل به منذ عام 2005 على مساحة تصل إلى 4000 متر. تبلغ مساحة المسجد 620 مترا، فيما تصل مساحة الساحات الخارجية والمسطحات المحيطة بالمسجد قرابة 1000 متر. والمسجد يعد إضافة حضارية لمدينة بني سويف الجديدة، والتي تشهد توسعا عمرانيا في الآونة الأخيرة. ومن فضل الله على المسلمين أنهم يتبارون ويتنافسون في إنشاء هذه المساجد قربة إلى الله عز وجل. قربة إلى الله عز وجل، يبتغون من الله الثواب والأجر الجزيل. ونحن مقبلون على شهر رمضان، والكل يتنافس في مزيد من القرب والطاعة لله عز وجل، في مزيد من القرب والطاعة لله عز وجل، عسى أن يفوز بنفحات الله عز وجل في هذا الشهر الكريم. وعند بداية هذه الأشهر الثلاثة كما قلنا وكما ردد المصطفى صلى الله عليه وسلم، اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان، فنحن على أبواب هذا الشهر الكريم الذي نطلب فيه نفحات ربنا عز وجل وفيوضاته، لعلنا أن تصيبنا نفحة من الله عز وجل فلا نشقى بعدها أبدا. أيها الأحبة، وخطيبنا اليوم هو فضيلة العلامة الجليل الأستاذ الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشهد أن لا إله إلا الله، أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا